الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا تستعين بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما سوى علم الله. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من كدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل السابع من القسم الثالث من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. والباب الثاني يبحث في الأعراض البشرية أو العوارض البشرية التي تطرأ على الرسل، وأنها لا تكون سببا في نقض العصمة عنهم، فهم معصومون بالرغم أنهم يتعرضون للعوارض البشرية لأنهم بشر، فهم يمرضون كما يمرض البشر، ويجوعون كما يجوع البشر، ويأكلون ويشربون، ويبولون ويتغوطون، ويتزوجون النساء، ويجرحون ويتألمون، وهكذا. ففي الفصل السابع يتكلم على حول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهينا من أقواله. فأفعاله في الأمور العادية الدنيوية العادية المعتادة، أما أفعال التي فيها معنى البلاغ عن الله عز وجل فهو معصوم فيها لا شك في ذلك. فيتكلم ويقول: أما أفعاله صلى الله عليه وسلم الدنيوية، يعني المتعلقة بالدنيوية، كأن يجلس مع الناس يتكلم معهم في أمور دنياهم وأخراهم فيما لا تعلق بالدين فيه، كأن يجلس مع زوجاته، مع أولاده، مع أحبابه، مع أعدائه، اللي هي التعاملات العادية، هل هو أيضا معصوم فيها بالرغم أنها ليست من الدين أم لا؟ هذا هو موضوع هذا الفصل، لأنه تكلم في فصل العصمة على أفعاله الشرعية المتعلقة بالدين، وقال أنه معصوم فيها في جميع أفعاله. ولكن هنا ليس إعادة، إذا قرأت الكتاب بغير تدقيق تظن أن فيها إعادة، ولكن هو يتكلم هنا عن الأفعال الدنيوية العادية التي يفعلها كل الناس من أكل وشرب ونوم وغير ذلك. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم الدنيوية فحكمه فيها من توقي المعاصي والمكروهات ما قدمناه، ومن جواز السهو ما قدمه، يعني في باب العصمة، أنه يتوقى المعاصي مطلقا، وأنه حتى لا يفعل المكروه، فإن فعل المكروه يفعله أحيانا للبلاغ ولا يواظب عليه، كأن يشرب واقفا أحيانا حتى يبين أن الشرب واقفا جائز، وإن كان الشرب واقفا مكروه فهو يفعله لبيان الجواز، كأن يبول واقفا أحيانا حتى يبين أن البول واقفا مكروه ولكنه ليس بحرام فيفعله ليبين أنه مكروه، لأنه لو نهى عنه ولم يفعله دل على الحرمة فيفعله حتى يزيل النهي عن معناه الحرام إلى معناه أنه مكروه فقط، فهو يفعل المكروه للبلاغ ويكون ليس مكروها في حقه، لأنه يفعله لبيانه لأمته، فيكون من باب البيان للأمة، فيكون واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جواز السهو، وأنه قد يسهو صلى الله عليه وسلم، وأن السهو كان سهوه نادرا ويكون للتشريع، ليبين لأمته كيف يفعلون في عبادتهم إذا سهوا وغير ذلك. وما قدمناه من جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه، وكله غير قادح في النبوة اللي هي المبنية على العصمة. كل هذه الأشياء غير قادح، بل تعين القدوة والأسوة، لأنه تظهر لك أن النبي بشر فعليك أن تتأسى به. فلو لم يكن يمر بهذه الأطوار، قد يقول قائل: أين أنا من النبي؟ كيف أفعل ما يفعله وكيف أتأسى به وهو ليس من طبيعته البشرية؟ فجعل الله البشرية في طبيعته وعوارضها في طبيعته حتى تكمل الأسوة والقدوة. ولذا يقول سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لابد أن الرسول يبقى من جنس من أرسل إليهم عشان تتم الأسوة والاقتداء. وكله غير قادح في النبوة، بل إن هذا فيها على الندور، يعني بيحصل الحاجات دي على النادر، إذ عامة أفعاله على السداد والصواب، بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات. حتى أعماله الدنيوية كانت جارية مجرى العبادات، حتى في أكله وشربه كان متعبدا، حتى في نومه، حتى في زواجه للنساء، حتى في تربيته لأولاده، حتى في مقابلته للوفود، كل ذلك كان يبتغي به وجه الله، فكان متعبدا لله على كل حال. وبين الله ذلك في قول نبينا في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو كلها جارية مجرى العبادات والقرب، على ما بينا، إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته وما يقيم رمق جسمه، وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته، وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك، فبين معروف يصنعه، يعني حتى علاقته مع الناس كانت إيه؟ إما معروف يصنعه، أو بر يوسعه، أو كلام حسن يقوله أو يسمعه، أو تألف شارد، أو قهر معاند، أو مدارات حاسد. وكل هذا لاحق بصالح أعماله، منتظم في زاكي وظائف عباداته. وقد كان يخالف في أفعاله الدنيوية بحسب اختلاف الأحوال، ويعد الأمور أشباهها، يعد للأمور أشباهها يعني يهيئ للأمور أشباهها، يعني ما يحتاجها في أموره. إذا أراد أن يسافر مثلا سفر قريب، حاجة كده في المدينة مشوار، يركب الحمار، وإذا أراد أن يسافر سفر بعيد يركب الجمل، عادي زي عادة أهل قومه صلى الله عليه وسلم. ما كانش مثلا إيه يقول لسيدنا جبريل تعال احملني، أو يقول له هات لي البراق، أو يخطي خطوة كده، وهو عمل كده في خطوة واحدة طلع السماوات العلى. لا، كان يتعامل مع معاملة البشر، يأخذ بالأسباب العادية صلى الله عليه وسلم، حتى تتأسى أمته بالأخذ بالأسباب. فهو كان يعد للأمور أشبهها، يعني مسافر يأخذ معاه أكله وزاده وزواده، مش يقول مثلا يعني أنا متوكل على الله، ربنا حيثما وجدت أنا أضرب الأرض تطلع طعام. لا، علشان يعلم أمته الأخذ بالأسباب. وإن كان صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. كان إذا خرج للحرب يعد العدة ويأخذ معه السلاح ويجهز الجيوش ويقسمهم ويقول لهم: أنتوا تقفوا كذا، ودي ميمنة، ودي ميسرة، ودي قلب، وأنتوا تقفوا، الرماة يقفوا، وهكذا يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لأمته كيف يفعلون. ودي معنى ويعد للأمور أشباهها، يعني يعمل لكل حاجة الحاجة اللي محتاجها صلى الله عليه وسلم. فيركب في تصرفه لما قرب الحمار تواضعا صلى الله عليه وسلم. أولا الحمار سهل وركوبه فيه تواضع، والنبي كان يحب التواضع، وكان عنده حمار كان اسمه يعفور، عشان لما كان يمشي يعفر فسماه يعفور. ف صلى الله عليه وسلم، هو كان يحب يسمي كل حاجة باسم مناسب لي، فكان يسميه عفور. حتى إن أما كان يمشي عبد الله بن أبي بن سلول يعني زعيم المنافقين، كان يقول إيه يعني، اجلس حيثما أنت ولا تؤذينا بعفار حمارك، يأتيك الناس إذا أرادوك. كان يؤذي النبي يقول كده، يعني كان يتأذى حتى من عفار إيه حمار النبي وهو ماشي في طرقات المدينة صلى الله عليه وسلم. فالنبي سماه عفور. يبقى كان يركب في تصرفه لما قرب الحمار، وفي أسفاره الراحلة، وفي أسفار زي عادة العرب الوسيلة المتاحة بيركبوا إيه العرب في الحاجات القريبة، يركبوا الحمار تواضعا، يركب الحمار زيه، وما يجي يسافروا سفرية بيعملوا يركبوا الجمال، يركب معهم الجمال صلى الله عليه وسلم. ها، وكان الخيل يستعمله، أصل الخيل ده ركوبة إيه، ركوبة الوجهاء. فكان النبي حتى في الحرب ما يركبش الخيل، كان يركب البغل، واخد بالك، لشجاعته، لأن البغل غير صالح للحرب. أولا البغل أول ما يحصل جلبة يجبن، يقول لك حرن، مش كده الناس اللي بتركب البغال تعرف، يقول لك حرن، عايز يشحر. لكن الحصان الفرس العربي الأصيل كل ما يبقى فيه جلبة يحمى أكتر فيساعد المقاتل، لأن النبي كان في كمال الشجاعة وفي كمال القوة، فكان يخبئ هذا كله في ركوبه للبغل صلى الله عليه وسلم، حتى يكون كفئا لمن يواجههم عشان ما يبقاش متفوق عليهم. هو أشجع الشجعان وأقوى الأقوياء بدنا، ويركب لهم فرس كمان حيدمره، يوم يركب لهم البغل لأنه رحمة صلى الله عليه وسلم. حتى إن كانوا العرب الصحابة يقول لك إيه، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، يعني هو أشجع الشجعان اهو. ده اللي بيقول كده مين؟ سيدنا علي. سيدنا علي وما أدرك سيدنا علي في الشجاعة بقى، كان يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله. ورسول الله لما يحصل حاجة والحرب تشتد والصحابة تتراجع يعمل إيه؟ يروح نازل، نازل على الأرض يوقف، يسموها النزال. دي النزال دي معناه إيه؟ استبع بقى، يعني أنا ينتو، دي كمال الشجاعة. كان يقف على رجليه صلى الله عليه وسلم، يسموها النزال. العربي ما يعملهاش كده إلا لو كان ناوي يموت. فكان النبي هكذا، وكان ينادي، مش يقف كمان في وسط الحرب ويسكت علشان كان يخبي، لا، ينادي عشان الناس كلها تعرف مكان، ويقول أنا النبي لكاذب، أنا ابن عبد المطلب، وغير ذلك من بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم. فكان في الحرب يعني حنين، كان راكب بغلة، وكان عنده بغلة اسمها دلدل أو جلجل عشان كان فيها جلاجل تمشي كده تجلجل، فسمى جلجل أو دلدل. وكان عنده فرس برضه يركبه صلى الله عليه وسلم، بس كان نادرا ما يركب الفرس، لأن ركبة الفرس ركوبة فيها خيلاء وفيها كبر، ما كانتش تناسب طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان يركب الفرس، وانت عارف ان ركب الفرس بتاع أبي طلحة اللي كان ربطه لأنه كان فرس ايه قطوف، يعني عارف الفرس القطوف اللي هو فرس رجليه تمشي تخبط في بعضها، غير صالح للركوب، عنده زي ما تقول مرض من طفولته، مولود كده ما يعرفش يمشي. فكان ربطه سيدنا أبي طلحة، وبعدين لما حصل صوت مرتفع في المدينة في ليلة شديدة الظلمة، خرج صلى الله عليه وسلم ما لقاش قدامه إلا الفرس ده، لأن كان بستان أبو طلحة قدام مسجده الشريف، والنبي كان ساكن في مسجده، حجراته كانت تصب في مسجده. فلما خرج في الليلة شديدة الظلمة، لما سمع صوته في المدينة جامد، عايز يستطلع الخبر، فما لقاش إلا إيه، فرس أبي طلحة على بغير سرج ولا أي حاجة، عري. راح ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعدين نغزه، فبقى الفرس بقى رهوان ببركة إيه، بركة إيه، ركوب النبي له. فلما أفاق أهل المدينة وطلعوا علشان يشوفوا إيه الصوت ده، وجدوا النبي جاء من قبل الصوت وقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني طمأنهم. فسيدنا أبي طلحة شافوا لقى راكب فرس، قال له إنه قطوف يا رسول، ده ما ينفعش، إزاي ركبته؟ قال لقد وجدته بحرا، يعني لما ركبته بقى زي البحر خلاص. يبقى كان النبي يركب الحاجات دي كلها، يركب الحاجة المتيسرة. كان صلى الله عليه وسلم إيه، لا يحب التكلف في شيء، المتيسر هو النعمة يستعمله، لكن لا يطلب المفقود ويرضى بالموجود، ولا يتعلق قلبه بما ليس في يده صلى الله عليه وسلم. وده من كمال قناعته بالله واعتماده على الله وعدم التفاته للدنيا وما فيها، هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. فكان في يركب في تصرفه لما قرب الحمار وفي أسفاره الراحلة اللي هي الإبل يعني، ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات، ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع زي ركب قصة طلحة. وكان لما يجي له حد من الصحابة عايز يحارب يديله الفرس يركبهم على فرسان وهو يركب البغلة صلى الله عليه وسلم. وإجابة الصارخ، يبقى لما يكون حد بيستغيث بيه يركب الفرس، أو طالع لحاجة مستعجلة زي موضوع الصوت اللي ارتفع ده وبدأ يركب الفرس صلى الله عليه وسلم. إنما غير كده كان عادته يركب الإبل، يركب البغلة، يركب الحمار، أو يسير على قدميه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في لباسه وسائر أحواله، كان يلبس برضه الدنيا شتاء والدنيا برد يروح متقل لابس تقيل، مش يمشي بقى يستعرض لا، يعني زي الناس متقلة متقل، الناس مخففة يخفف، في بيته يلبس القميص، يجي له ضيوف يلبس العباءة والثياب التي تليق بالضيوف، يخرج ليوم العيد يلبس الثياب البيضاء النظيفة، يبقى يعد لكل حاجة عدتها بلا تكلف، ولبس ثياب أهل عصره كلها صلى الله عليه وسلم، لبس الجبة الرومية والشامية واليمنية والحجازية كل حاجة، أي حد يجيب له هدية يلبسها صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه، كان هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته، وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها، وأحيانا يعمل الحاجة اللي هو يمكن مش عايز يعملها لكنها في الشرع جائز فعلها وعدمها، ما يعملش الغير جائز. لما تبقى حاجة فيها تخيير وأمته عايزاها وهو حتى مش عايز يعملها، يقوم إيه تنازلا يعملها من أجل أنه يرضي أمته ويرضي صحابته، زي قصة أحد، مش في غزوة أحد ما كانش عايز يخرج، يعني لما ترك لنفسه قال إننا نقعد في المدينة نعتصم فيها ولما يجوا نقتلهم بدل ما نخرج في البرية، لأن هم جايين لنا مستعدين والمدينة لها طرقاتها، فهيتفرق الجيش في الطرقات، يبقى احنا لو سيبناهم في المدينة يجوا يتفرقوا نعرف نسيطر عليهم، إنما ما نطلع لهم برة يبقى هم مجتمعين وهم جايين مستعدين واحنا عددنا قليل، كان رأيه كده. فلما شاور الصحابة طبعا اللي فاتته بدر نفسه بقى يوري النبي البطولة ونفسه برضو ياخد ثواب القتال والشهادة، فقالوا للنبي لا احنا عايزين نطلع نقاتلهم زي بدر، اللي فاتوا بدر نفسه بقى يبين الشجاعة كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه دخل بيته ولبس لمة الحرب وكانش عايز يخرج، لكن لما لقاهم كلهم عايزين كده خرج معه صلى الله عليه وسلم. حتى لما دخلوا يلبس لمة الحرب ايه لاموا نفسهم وقالوا احنا ليه كده قلنا كده للنبي، احنا ضغطنا عليه كان حقنا سيبنا زي ما هو قال لنا في الاول. فلما خرجوا لبس لمة الحرب قالوا يا رسول الله ان اردت ان نجلس نجلس، قال ما كان لنبي أي أن يضع علامته حتى يلقى عدوه، خلاص انتهى الأمر احنا لبسنا خلاص، وربنا بيقول وإذا عزمت فتوكل على الله، هو فاهم القرآن، كان خلقه القرآن فما كانش يحب التردد، فلما قرر خلاص خرج. وهكذا يبقى النبي كان إيه يعني الأمور اللي فيها اختيارات يوم يختار الحاجة اللي تحبها أمته واللي يحبها صحابته واللي يحبها اللي عايشين معاه لا يخالفهم في الأمور دي، وده من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه كما يترك الفعل لهذا وقد يرى فعله خيرا منه، وكمان ممكن يترك حتى فعل الشيء اللي شايفه خيرا منه لأنه هو برضه مخير فيقوم يعمل الحاجة اللي أمته تميل ليه. وقد يفعل هذا في الأمور الدينية، حتى في الأمور الدينية مما خير فيه يعمل كده، حتى في الأمور الدينية مما خير فيه يعمل الحاجة اللي فيها مصلحة لأمته، مما له الخيرة في أحد وجهيه كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها وتركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم، يبقى السورة الثانية برضو ترك قتل المنافقين وكان متيقن منهم وعارفهم باسمهم واحد واحد، وكانوا عاملين مشاكل في المدينة، حتى ان بجانب مشاكلهم اللي هي تفريق عصا المسلمين والاستعانة باليهود على المسلمين وتقليب الامور، حتى طعنوه في عرضه، وحادثة الافك مشهورة في اكثر من كده، وبالرغم من كده لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، وكان عنده مسوغات كثيرة لقتلهم. ليه؟ لانه شاف ان في مصلحة. ايه هي المصالح؟ وتركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم، عشان دول قرايب المؤمنين الأنصار اللي هم بيحبوا النبي، يقوم مرضاش يقتل إيه أقاربهم المنافقين وتحمل أذاهم من أجل أنهم ما يأذوهمش في قرابتهم. دي أول حاجة. والحاجة الثانية عشان الناس اللي بعاد عن المدينة ما يقولوش أن محمدا يقتل أصحاب فيخافوا يدخلوا في الإسلام، لأنهم مختلطين مع الصحابة، فاللي بره المدينة متصورين أنهم من الصحابة، فلو قتلهم النبي الناس تخاف تدخل في الإسلام، يقول لك لا يؤمن بطشه، فهمت؟ يخافوا يسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف أن المصلحة للمؤمنين اللي عايش معاهم أن يراعيهم في قرابتهم، وللعرب البعيد عن المدينة أن يدعوهم للإسلام فيؤمنهم. شفت المصلحة؟ فترك قتل إيه؟ في دي أمور كان متروك ليها الاختيار صلى الله عليه وسلم. وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث. وحاجة تانية برضو، وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. أنت عارف الكعبة ما كانتش مبنية على قواعد إبراهيم سيدنا إبراهيم، اللي على قواعد سيدنا إبراهيم هو ركن الحجر والركن اليماني، لكن الركن الشامي والعراقي مش على قواعد إبراهيم، وعلشان كده هم حوطوا حوطة كده وقالوا لك ده حجر إسماعيل، علشان يبقى المتحوطة دي تبين لك حدود قواعد إبراهيم، يوم ما تيجي تطوف تطوف خارجها، عشان لأن الكعبة نقص عن قواعد سيدنا إبراهيم. وكان الرسول يريد أنه يبني الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم، وكان عايز يخلي باب الكعبة على الأرض، ما يخليش بابها عالي كده، لأن هم العرب القريش عملته كده ليه عالي؟ عشان ما تدخلش اللي على مزاجها، ويبقوا قافلين الباب والمفتاح معاهم، ما يدخلوش الا كبارات القوم الرؤساء والوفود الرسميه وبتاع. والنبي كان عايز يبقى الكعبه كل المسلمين تدخل، فكان عايز يخلي بابها للارض ويعمل لها باب تاني شرقي وواحد غربي، علشان اللي يدخل من هنا يخرج من هنا، ويبقى الناس تدخل وتخرج. شوف كان عايز ده كله صلى الله عليه وسلم، وعايز يدخل الحجر فيها ويبنيها كلها على قواعد سيدنا ابراهيم، كل ده كان عايز يعمله، ما رضاش يعمله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان خاف لحسن قريش تتشائم، واخد بالك؟ يقول لك شوف اول ما انتصر هدم الكعبة، يا ساتر، لان كانت العرب طبيعتها يتشائم، وحتى لا تهتز كمان يعني هيبة البيت بكثرة هدمه وبنائه في نفوس الناس، فيفضل البيت له هيبته، وعشان كده النبي ترك هذا. يبقى الترك احيانا لا يدل على التحريم، بل احيانا الترك يدل على ترك ايه الافضل للمفضول لمصلحه، خلافا للوهابيه ومن ساروا على نهجهم، غايه ما يستدلون على الامور المستحدثه يقول لك لم يفعلها النبي تبقى حرام. الله، يستدل بالترك على الحرمه، وهذا خطا. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يترك الامور وليست تكون ولا تكون حراما، بل احيانا تكون مستحبه ويتركها لما هو أحب إليه لصالح أمته، كما ترك أن يجمع الناس لصلاة التراويح مثلا، مش كده؟ ما عملهاش صلى الله عليه وسلم، وقال خفت أن تفرض عليكم فتقصروا فيه، فصلى بيهم ثلاثة أيام بس، والرابع ما طلعش. ليه ما طلعش؟ مع أن الأفضل كان يصلي بيهم على طول كل يوم في رمضان، ترك الأفضل ليه؟ مخافة أن يفرض عليه فيقصروا فيه. يبقى أحيانا يترك، والترك يكون ترك للأفضل. شوف قد ايه. يبقى الترك لا يدل على التحريم مطلقا، بل الترك غاية ما يدل عليه على جواز الترك. يدل على جواز الترك فقط. فيجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ترك استعمال السبحة، يبقى السبحة حرام. الله، هل نهى؟ هو تركها لانها لم تكن موجودة، وهو لا يتكلف شيء غائب، وحث امتي على الاعداد في الصلوات، قال لهم تختم تقول 33، تيجي تقول الصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مره، ويقول من صلى علي 100 مره صلى الله عليه 1000، يعني كانه دلهم على الاعداد. واحنا عندنا القاعده ان الوسائل تاخذ حكم المقاصد، الوسائل تاخذ حكم المقاصد، فإذا كان مقصدي إن أنا أبلغ العدد اللي قاله النبي فوسيلتي هي السبح، فتأخذ حكم المقصد وهي الاستحباب. وعلشان كده العرب عملت السبح بعديه، من أيام الصحابة عملوا السبح. يقول لك لا أصلا ما وردتش، ما وردتش إيه؟ هو النبي تركها لأنه كانت عادته إنه لا يتكلف المفقود، لكن دلك على المقصود وهو إنك أنت تواظب على أعداد معينة من الأذكار. والوسائل تأخذ حكم المقاصد، فما تستدلش بالترك على النهي. هيجي شهر ربيع، يجي لك الجماعة من أول ما ابتدي الربيع النبوي يفضلوا يحذروا الناس من سفر حتى. اوعى تحتفل بالمولد، اوعى تحتفل، شغلانة كبيرة. ليه؟ ايه دليله؟ يقول لك اصل النبي لم يحتفل. برضو الترك، يستدل بالترك على النهي، والترك لا يدل على النهي. غاية ما هنالك يدل على جواز الترك. والنبي ترك لانشغاله بما هو اهم. مش معقول النبي وهو بيؤسس الاسلام ودين الاسلام وامة الاسلام وبيؤسس الدولة وبيحارب الاعداء، هيقعد بقى يعمل احتفال ويلم الناس كل سنة؟ مش هيعملها دي، ما كانش فاضي. فهمتني بقى؟ لكن مش معنى كده ان هو نهى اننا نجتمع ونحتفل، ابدا ابدا، ما كانش فاضي. بس صلى الله عليه وسلم لم يحتاج لذلك، بل كان يعبر عن احتفالي بيوم مولدي بصيام يوم الاثنين، فكان يحتفل بي اسبوعيا بصيام يوم الاثنين، وقال يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، يبقى كان بيحتفل هو اسبوعيا. لكن على اي حال اللي بيستدل بان النبي ترك الاحتفال اذن لا يجوز الاحتفال، دليله باطل، لان النبي ترك قتل المنافقين لمصلحة، وكان قتل المنافقين واجب، ولكن ترك الواجب من اجل ما هو اوجب حتى لا يصد الناس عن الاسلام. وترك بناء الكعبة على قواعد ابراهيم، والكعبة دي شعيرة المسلمين اللي هي قبلتهم، في اكتر من كده بيحجوا ليها، وترك بناءها على قواعد ابراهيم من اجل مصلحة هو رآها صلى الله عليه وسلم. فان زلت المصلحة يجي اي حاكم من الحكام يقول لك انا حبني على قواعد ابراهيم، له من فعل النبي دليل، ما فيهاش حاجة، محدش يقدر يعترض. يعني لو جم بتوع السعودية اليوم دي قالوا لنا احنا عايزين نهد الكعبة ونبني على قواعد ابراهيم، نقول لهم ما عندناش مانع، يلا، ده كان النبي كان عايز يعمل كده، ونساعدهم ونفرح بيهم، ما يجراش، ما فيهاش مشكلة. قالوا خليها كده علشان دي تراث وبتاع، ما يجراش حاجة. يبقى الحكاية سهلة. يبقى الترك لا يدل على النهي، خد بالك من هذه القاعدة المهمة، الترك يدل على جواز الترك. وربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب وما ترك؟ ما جابش سيرته. يبقى علشان يدل على النهي لازم يبقى في نهي. اما يجي واحد يقول لك لا تحتفل بمولد النبي، اقول له هل النبي نهى؟ يقول لي لم يفعل، اقول له لم يفعل، اقول له الترك لا يدل على النهي. ادي طريقه مناقشه العلماء، طريقه مناقشه العلماء دي الطريقه دي. لكن لما تيجي تقول له كده وهو مش عالم، يقعد برضه يبغبغ، يقعد يبغبغ برضه بغبغان بقى، يبقى ده بيشوش على المسلمين، واخد بالك، وبيشكك عليهم في عقائدهم وفي احوالهم، يبقى دي اسمها بغبغه مش علم. لكن اهو امور كثيره تركها النبي وكان يستحب فعلها، تركها لما هو افضل. يبقى الترك لا يدل ايه؟ ترك اكل الضب. وهل تركه اكل الضب يدل على ان الضب حرام؟ ابدا. سيدنا خالد لما مد ايده على الضب كده صلى الله عليه وسلم، فلقاه شكله يع كده، يقرف، حاجه كده برص كبير مشو، منظره يقرف. والعرب النبي كان يحب اطيب الطعام، فقرف من شكله كده، فمد ايده ما رضاش ياكله. فسيدنا علي راجل مقاتل طول النهار في الصحراء بيجري، يعني ما يهموش، صعقه. سيدنا خالد قاعد، فقال احرام هو يا رسول الله؟ لما لقى ما رضاش ياكله قال لا، ولكني لا اجده عند قومي فاعافه، حاجه كده مش في اكلتنا، فانا اقرف منه بس اعافه بس، لكنه حلال. فسيدنا خالد عمل سندوتش وكل، ما فيش مشكله قدام النبي، فيش حاجه. يبقى الترك لا يدل على النهي. اعرف القاعده دي مهمه، لانها فرقت كثير بين المسلمين وعملت خناقات كثير في المساجد بلا داعي. والحكايه سهله، هو العلماء المنورين وكلهم يقول لك كده الترك لا يدل على النهي. لكن الترك نقعد نفكر فيه، هل يندرج تحت حكم من الاحكام؟ اذا اندرج تحت حكم الاحكام ياخذ حكمه بس، والحكايه سهله. فبيقول هنا مثلا ايه في موضوع الكعبه، وتركه بناء الكعبه على قواعد ابراهيم مراعاه لقلوب قريش وتعظيمهم لتغيرها، وحذرا من نفار قلوبهم لذلك وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله. فقال لعائشة في الحديث الصحيح، الحديث اللي رواه الشيخان، لولا حثان قومك بالكفر، يعني لسه قومك حديث عاد بكفر مسلمين قريب، لا أتممت البيت على قواعد إبراهيم. ويفعل الفعل أحيانا صلى الله عليه وسلم ثم يتركه لكون غيره خيرا منه، وأحيانا يعمل الحاجة ويتركها علشان في حاجة أحسن منه بانه. كل ده ما فيهاش حاجة، زي برضو ما وقفوا في بدر وبعد كده جاء الحباب بن المنذر قال له إيه، قال له إن إحنا لو وقفنا بعد الماء أحسن عشان يبقى إحنا نشرب وهم ما يشربوش، فانتقل إلى المكان الآن. أحيانا يعمل كده ويعمل كده صلى الله عليه وسلم. كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو من قريش، وكقوله في حجة الوداع لما ساق الهدي معاه من المدينة، وانت عارف اللي يسوق الهدي لا يجوز له ان هو يحل حتى يبلغ الهدي محله، فعلشان كده النبي خرج مفردا ثم صار قارنا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا استمتعت بالعمرة إلى الحج، فكنت عملتها عمرة يعني عشان ياخد إيه، أولا يجبر خاطر الصحابة اللي ما سقوش الهدي، ويشرع للناس إن في أشهر الحج العمرة قبل الحج جائزة، لأن كانت عند العرب عيب قوي إنه يعمل عمرة وهو طالع يحج كأنه أشرك النية، كانوا يعتبروها عيبة كبيرة وغلط، فالنبي أراد أن يغير المفاهيم دي كلها، وعلشان كده قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني من المدينة، ولا استمتعت بالعمرة إلى الحج، يعني كنت بدأتها عمرة وحليت وبعد كده أحرمت للحج من أول وجديد. على ملة سيدنا إبراهيم، على حجة سيدنا إبراهيم، بس طبعا أدخلوا فيه أشياء غلط كما أدخلوا في ملة سيدنا إبراهيم أشياء كثيرة غلط، كانت تحرفت الأمور، لكن كانوا بيحجوا بيقفوا في عرفات وينزلوا يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة، بس قريش ما كانتش تخرج عرفة. ليه؟ تقول لك احنا أهل الحرم وعرفة خارج الحرم، احنا نقعد بره في الحرم ما نخشش عرفة، واخد بالك؟ وعشان كده ربنا بيقولهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، زي ما الناس تيجي من عرفة تيجوا أنتوا كمان من عرفة، أهل قريش إيه الحكاية دي؟ ما فيش خيار وفقوس هنا، كله يطلع يقف في عرفة، فهمت إزاي؟ يبقى جاء الإسلام عدل تاني المناسك بالصورة إيه المشروعة، والرسول قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وكقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ويبسط وجهه للكافر، والنبي كمان مع الكافر أحيانا يبسط وجهه للكافر تأليفا لي تسهيلا إن هو يعني يسمع كلامه يمكن يسلم، أو على الأقل إن هو يتجنب شره فيمنع شره عن المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يبسط وجهه للكافر والعدو رجاء استئلافه، ويصبر للجاهل، ويقول إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، يعني في ناس كده تلاقيها مثلا شرانية تبقى أنت مش طايقه، لكن أول ما يجي أهلا وسهلا اتفضل، وبعد ما يمشي الحمد لله يا ساتر، مش بتقول كده الحمد لله ربنا كفانا شره، مش دي بتحصل؟ يبقى ده من شر الناس، اللي هو الناس ايه تقابله كده من كتر ما هو شرير، الناس تضطر انها تنبسط قدامه كده وتبسط وجهها قدامه اتقاء شره من سوء اخلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يلاقي واحد من النوع ده كان علشان يتجنب شره عن الناس يوم ايه برضه يبسط وجهه ليه ويقعده ويمشي، وبعد ما يمشي يقول يا ساتر الحمد لله كده عادي زي ما كل الناس بتعمل صلى الله عليه وسلم. ويبذل له الرغائب، واحيانا كمان يديله ويكرمه قوي، يمكن ينتزع البغضاء من ايه من قلبه، يمكن يغير طبعه، فهمتني ازاي؟ ما هو ممكن بتحصل لما تيجي تحسن لمن اساء اليك هتنتهي الحكايه ايه المحبه، واحد يسيء اليك وانت كل ما تقابله تحسن اليه تحسن اليه هتلاقي بره بقى بيحبك، يوم يكسف يسيء اليك، مش ده اللي بيحصل؟ فكذلك صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يفعل بالناس كل هذا الخير. ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه، ويتولى، وكان في منزله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بيعمل ايه، وكان ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته. ستنا عائشة كانت كده، كانت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويفلي ثوبه. الله يفلي، يعني ينقي منه الشوائب، لان الواحد لما يمشي كده تبص تلاقي النباتات تلزق في ايه، في الثوب بتاعه. ادي معنى يفلي، لسه تفتكر ان ثوب النبي فيه امل. يفلي ثوبه، وفي واحد والله يفهمها كده يقول لك شوف النبي ما شاء الله كان يفلي ثوبه، يعني نقي الامل من ثوبه. ده تفسير. ده اولا الانبياء معصومه من انها تامل، ومعصومه انها تجي لها جرب، ومعصومه ان يجي لها بق، معصوم حتى لما يقعد في وسط دبان ما يقفش الدبان عليه. الانبياء كده صلى الله عليه وسلم جميعا، فما بالك بقى صفوه الصفوه نبي الانبياء يبقى ايه. فاما تفهم تقرا الحديث يفلي ثوبه، تفهم منه انه كان بينقي الغبار، النباتات اللي بتشبك فيه، الشوك اللي بيشبك فيه في ثوبه وهو ماشي في وسط نباتات الصحراء. فكان يقعد كده صلى الله عليه وسلم ينقي الحاجات دي منها، مع انه كان ممكن عنده 9 زوجات، وعنده زوجاته دول ليهم اولادهم، وعنده خدم وحشم كتير وحراس وشو اهل الصفه، كان ممكن يدخل يدي نعله ده لحد خيطه، وانت وضب الثوب، وانت اكوي العمامه، وانت اغسل، مش كان يشغل العالم دي كلها ويبقوا مبسوطين وفرحانين. لكن ما كانش يعمل كده صلى الله عليه وسلم. كان اما يدخل في بيته يشوف زوجته بيعملوا ايه، بيكنسوا ينفضوا، يقوم يكنس معاه ينفض معاه، مشغولين بحاجه بيطبخوا يقوم يجيب لهم حاجه يولعوا، يجيب لهم حطب، يعني ايده معاهم صلى الله عليه وسلم. وهو خارج يجيب لهم حاجات من السوق، وهو معدي على السوق يجيب طلبات البيت، ويجي اما يشيله يقول صاحب الشيء اولى بحمله. كل الصحابه تجتمع عليه عايزه تشيل حاجته من ايده ويرفض صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت ايه احوال النبي بهذه الصوره الجميله العجيبه. ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته، يبقى تواضعا صلى الله عليه وسلم وتعليما لامته. ويتسمت في ملاءته حتى لا يبدو منه شيء من اطرافه. وكان اما يقعد مع الناس يقعد بادب كده، مش يقعد بقى ايه يعني كده هو ومبين، لا كان اما يقعد يلم هدومه بحيث ما يبقاش باين صوابعه، ولا مثلا يحط ايده في انفه ويقعد مثلا، او يتكرع ويطلع ريح مش عارف ايه، او ينكش في سنانه، يعني ما يعملش الحاجات دي صلى الله عليه وسلم. كان يقعد كده في منتهى الجمال والوقار واللياقه امام الناس، ما يبانش اطرافه، ما يبانش، لدرجة ان الناس كانت يعني تبقى منبهرة به، لدرجة يبقوا مش قادرين يبصوا له اجلالا له صلى الله عليه وسلم. فكان لما يقعدوا يقول لك كأن على رؤوسهم الطير اجلالا له صلى الله عليه وسلم، مش قادرين حتى الواحد يتلفت او يتحرك من شدة ايه جلاله صلى الله عليه وسلم وجماله. وكان يتسمت في ملاءته حتى لا يبدو منه شيء من اطرافه، وحتى كأن على رؤوس جلسائه الطير. ويتحدث مع جلسائه بحديث أولهم، يدخل على الناس قاعدين بيتكلموا في موضوع ايه، يتكلم معهم في نفس موضوعهم. شفت جمال أخلاقه، مشغولين بيتكلموا على غلاء الأسعار، بيتكلموا على مش عارف أي حاجة يتكلم معه، بيتكلموا مثلا على المجالس المحلية ومجلس الشعب ومش عارف ايه، يتكلم معه بدون ما يسب حد ولا يعيب في حد، ما يقولش بقى احنا عارفين نعيش يا زاد، ما يقولش كده، كان لا يشتكي شيء صلى الله عليه وسلم، بس كان يتحسس اخبار احوال امته صلى الله عليه وسلم، اللي يشغلهم وينشغل معه. وهم بعد كده يروح ناقلهم النقله الحلوه، يقول لهم لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. يتكلموا على غلاء الاسعار فيقولوا يا رسول الله ما تسعر لنا الاسعار، الدنيا غليت، يقول المسعر هو الله، علشان يضع القواعد ويبين ان الحكايه عرض وطلب، واخد بالك. كل الحاجات دي كان يربيهم صلى الله عليه وسلم ويؤدبهم. يبقى ويتحدث مع جلسائه بحديث اولهم ويتعجب مما يتعجبون منه. اما يلاقوا متعجبين من حاجه مش يقول لهم هي دي حاجه تتعجب، ده انتوا صحيح جهله، لا ابدا. اما يلاقوا متعجبين من حاجه يقول سبحان الله ما شاء الله، يلاقوهم بيضحكوا على حاجه يبتسم معاه صلى الله عليه وسلم، مش يقول لا ده ما تقيل سمعتها قبل كده. حاجات بقى السخافات دي ما كانش ما يعرفهاش، لانه اخلاقه عظيمه صلى الله عليه وسلم. فانت شوف الحاجات المواقف دي كلها بتعلمك ازاي تتعامل مع خلق الله. علشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الانسان يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه بعمله وعبادته ولا بنفقته الاموال. يعني ممكن الناس تتعبد للنهار وسيئة الخلق، واحد تاني يدوب بيعمل الفرائض ويروح ينام لكن خلقه حلو، الناس بتحبه، هو بيحب الناس وتبسط، ليه يوم القيامة في مقام اعلى كتير من عباد كتير تانيين حافظين القرآن وطول النهار قاعدين برابندات والسبح ما تبطلش، وطول النهار بيختم القرآن كل ثلاث ايام وبيصوم كل يوم وبيحج مش عارف كل قد ايه شغلانة، وبعدين في الاخر يلاقي الناس اللي اخلاقها حلوة سابقين وبمراحل. لان الانسان يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه بعبادته. فكان النبي هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يمدحه وكان اعبد الخلق، كان ممكن يقول ايه وانك لكثير العباده او دائم العباده، قال له انك لعلى خلق عظيم. ما مدحوش مثلا بشجاعته وكان اشجع الخلق، ما مدحوش بقوته في دين الله وكان اقوى الناس في دين الله، كان يغضب لله وكان لا يعني اذا انتهكت حرمات الله يعني لا يهدأ حتى يأخذ حق الله سبحانه وتعالى. ما ما ما ما مدحوش الا بايه وانك لعلى خلق، عشان يبين لك ان الاخلاق دي ميزانها تاني، دي بتتوزن بميزان اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه ايه احسنكم اخلاق. يبقى الانسان يهتم بالاخلاق الحلوه اكتر ما يهتم ان يقول لك انا حصلت السنه. اخلاق النبي هي يعني اقوى من كل السنن حتى الرواتب، لان اخلاق النبي كانت في كل احواله. فتيجي واحد يقول لك انا مواظب على السنن الحمد لله ما سيبهاش، وبعدين تجده معاملته بالناس سيئه، يبقى سنن ايه اللي انت مواظب عليه؟ اذا كان سنه النبي طريقته هي دي مع الناس، يتبسط ليهم يلقاهم بوجه ايه بشوش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ان تلقى اخاك بوجه انطلق، لا يحقرن احدكم من المعروف شيء ولو ان تلقى اخاك بوجه انطلق. يعني الحكايه سهله. وكان ويتحدث مع جلسائي بحديث اولهم ويتعجب مما يتعجبون منه ويضحك مما يضحكون منه. وضحك النبي كان التبسم. وقد وسع الناس بشره وعدله، لا يستفزه الغضب ولا يقصر عن الحق ولا يبطن على جلسائه. ولا يبطن على جلسائه يعني ايه؟ يعني ما يشيلش في قلبه، يا ساتر زي الجمل، يقول لك الراجل ده زي الجمل، يعني يخزن ويعمل لك دوسيه واخد بالك، وبعد كده لما تيجي تقع تحت درسه الجرايد تاني يوم تروح كاتبه لك كل الفضايح. لا، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. لا يبطن على جلسائه، ما يقعدش بقى يخزن لهم، لا يعفو ويصفح. حتى لما كان بعض الناس تيجي في اصل كل زعيم وعظيم تلاقي حواليه ناس كده ساعات ايه يتقربوا ليه بان هم يقولوا له اخبار الناس من وراه، قال يعني بيتقربوا ليه، يبقوا عيون، يعني يشغل نفسه جاسوس وهو مش جاسوس، فهمت؟ في كل رئيس في كل مصلحه يقولوا شوف فلان بيجي متاخر كل يوم ما بيعملش شغله، قال يعني بيتقرب ليه، يقوم يوقعه في زمايله. ده بتحصل في كل المصالح. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو يجي له بعض الناس كده من الصحابة يجي يقول له ما شفتش قالوا ايه بعد ما مشيت وبيقولوا ايه لما، فقال لا تكلموني على اصحابي اني احب ان اخرج اليهم ليس في قلبي شيء لاحد. مش عايز حد يقعد يقول لي فلان قال وفلان عاد، انا مش عايز الكلام ده. شفت طريقته؟ عشان لما يخرج يقابل الناس ما فيش في قلبه ايه شيء لاحد، يبقى كده قلبه حلو. ودي القيادة الحكيمة ان هو ما يسمعش الكلام الناس، يتحقق وخلاص. وربنا بيقول ولا تجسس، وقال ان بعض الظن اسم، مش كده برضو؟ ولا يبطن على جلساء، يعني لا ايه لا يخفي عنهم ايه ولا يحقن عليهم البغضاء. يعني يقول ما كان لنبي ان تكون له خائنه الاعين. انت عارف الحديث ده طبعا، لما ايه لما ابن عبد الله بن ابي سرح كان هجا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامل عمايل وحشه، وبعدين في فتح مكه تعلق في استار الكعب، والرسول صلى الله عليه وسلم ايه تاخر في انه هو يعني يصافحه على اساس ان حد من الصحابه يديله ايه سهم ولا رمح ولا بتاع نستريح منه. فلما الصحابه تاخروا قام النبي صلى الله عليه وسلم ايه صافحه وخلاص وتجاهله. فبيقول يعني بعد ما مشي يعني انا تاخرت وانتوا عارفين الفضايح اللي عملها. فقالوا يا رسول الله بس كنت شاور لنا كده بس واحنا كنا. قال ما كان لنبي ان تكون له خائنه الاعين. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. فان قلت فما معنى قوله لعائشه؟ هيجيب لك بقى الحاجات اللي فاتت دي حلوه كلنا موافقين عليها. هيجيب لك بقى الاحاديث اللي قد يوحي معناها خلاف السابق عشان يرد عليها. طبيعته كده في الاول، فهمتني؟ زي ما اتفقنا طريقته كده، يجيب لك الاول ايه، يقعد لك القاعده ويدي لك الامثله، وبعدين يجيب لك ايه الحاجات اللي هي قد تكون ضد هذه القاعده مما ورد من صحيح الاخبار، ويحاول يقوله لك التاويل الصحيح. هي دي طريقته. فبيقول فان قلت، يجي لك واحد مناكف بقى قاعد معانا وسمع الكلام ده يقول لك لا انا عندي ما يدل على خلاف ذلك. الله، ايه يا عم هيقول لك بقى. فان قلت فما معنى قوله لعائشه رضي الله عنها في الداخل علي بئس ابن العشيره او بئس اخو العشيره؟ فلما دخل الان له القول وضحك معه. قال اهو بيبدي ما لا يخفي، مش كده برضه؟ جاب لك الحديث ده صح، فهمت ازاي؟ فانت ايه، يروح حدد لك كل اللي قلته، ترد تقول ايه، ادي طريقته بقى، فهمتني بقى؟ فلما دخل الان له القول، اللي هو عيينه بن حصن. عيينه بن حصن الفزاري ده كان راجل احمق، يعني شديد الغضب وسريع الغضب وما عندوش حكمه، وكان الرسول يسميه الاحمق المطاع. كان تحت ايده 60,000 جندي مدجج بالسلاح، يشاور لهم كده يطلعوا حد. ده عيينه بن حصن، وكان احمق وكان مطاعا في قومه وكان سيدا. ولما راح للنبي دخل بغير اذن، دخل كده وعلى الحجره بغير اذن، شاف ستنا عائشه قاعده، هو كان يستاذن، كانت ستنا عائشه دخلت، ده دخل بغير اذن. فلما شاف ستنا عائشه قاعده قال ما هذه الحميراء؟ الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت بغير اذن؟ قال ما كنت لان استاذن على احد من مضر ابدا، لانه سيد، انا اي حته ادخلها على طول برجلي كده وادخل، ريس كبير. قال لا واحد عمر ما استأذنت في مضر ابدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه طريقته، وبعدين تحت ايده جيش مدجج، كنت هتعمل ايه؟ او النبي لما قابله قال انا له القول وتحسن، الجيش ده كله اسلم وقبلته كلها اسلمت، ولا كان ساعتها كان شخط فيه وطرده وراح جاب لك 60,000 حصروا المدينه وقتلوهم، كان اني احسن لك؟ عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعامل المواقف ويتعامل مع المواقف. قال يقول له من هذه الحميراء؟ يوم سيدنا رسول الله يقول له أمك، أم المؤمنين عائشة. قال إن أردت أن أنزل عنك لأجمل منها أجيب لك أنا أجمل منها. إيه دي؟ شوف حمقه، هو أدي طريقته. أدي عيينة بن حصن لما دخل للنبي. تصور أنت واحد يدخل بيتك يعمل فيك كده، وأنت مراتك قاعدة جنبك ما استأذنش عشان تقول لها ادخلي مثلا جوه، وبعدين بعد كده شوف يكلمه بهذه الصوره. شوف قد ايه النبي كان ايه عنده حلم، وعنده ازاي يكظم غيظه، كل ده لمصلحه امته، عشان شايف المصلحه، لان الراجل ده وراه جيش جرار، الحكام السهله، فهمت ازاي؟ وعشان كده لما خرج والرسول بسط له ثوبه وقعده وقدم له الضيافه ومشي، قال ان من اشر الناس من اتقاه الناس لشره. قال الكلمة دي بقى عليه. طيب بيعلمنا، بيعلم الحكام ازاي يتعاملوا. الحاكم اللي بيحكم المسلمين دول في رعايته، مش كده برضه؟ فما يقلبش عليهم جميع الأمم ويدخلهم عليهم يقوم يخلوهم يقتلوهم ويكتسوهم وينتهكوا أعراضهم، زي ما عمل صدام حسين في بلده. وقعد كده ينرفز في الأمريكان ويعمل وينرفز في كل حتة، ويحارب الشيعة من جهة ويحارب، لما بقى كل الناس أعداءه حتى أهل بلده أعداءه، وبعدين بعد كده جلب لنا العار في بلادنا وجلب العار في بلاده. فما يبقاش لأنه ده أحمق، دي حماقة. مش هو ده التصرف السليم اللي بيه الإنسان يعرف إزاي يسوس الأمم ويسوس الناس. فلما دخل آلان له القول وضحك معه، فلما خرج سألته ستنا عائشة عن ذلك، قال: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وفي برضو رواية: من تركه الناس اتقاء فحشه. واحد لسانه زفر بلغة المصريين، تقوم لما تيجي تكلمه تكلمه بالراحة كده، خايف لحسن تيجي تغلط معاه يقول لك أمك وأبوك ويلعن، ملهاش لازمة بقى، خلينا محترمين كده ونبعد عنه أحسن. في يبقى ناس كده طبيعتها كده. وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن؟ أدي السؤال أهو، مش أنت بتقول إن النبي ما كانش يبطن خلاف ما يظهر؟ طب هنا أهو ده السؤال. ويقول في ظهره ما قال. فالجواب، الجواب تقول إيه؟ أن فعله صلى الله عليه وسلم كان استئلافا لمثله، كان بيعملها استئلافا، كان عنده مسوغ إنه بيستألفه الإسلام، بيحببه الإسلام، بيتجنب شره عن أمته، وتطيبا لنفسه، وكان بيطيب نفسه يمكن يكسر حدة غروره ده، وبعدين يحب النبي، وبعد ما يحب النبي يبقى مسلم، وبعدين يحسن أخلاقه بعد كده، فهمتني؟ يبقى ده كل ده كان لمصلحة، ليتمكن إيمانه ويدخل في الإسلام بسببه أتباعه، لأن ده وراء أتباع كتير، فإذا دخل في الإسلام أمته قومه كل دول يدخلوا، ويراه مثله فينجذب بذلك إلى الإسلام. ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد مدارات الدنيا إلى السياسة الدينية، وقد كان يستألفهم بأموال الله العريضة، حتى أنه كان يديهم الأموال علشان ينزع الكراهية من قلوبهم، زي مدى صفوان القرشي، صفوان بن أمية الجمح القرشي، لأن في يجي 16 صفوان من الصحابة، أما تطلع كده في أسماء الصحابة حرف الصاد صفوان تلاقي 16 واحد اسمهم صفوان، لكن احنا بنتكلم على صفوان بن أمية اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اداله ما بين جبلين غنم، ما بين جبلين بمدى الشوف، حتى انه خرج بيقول ايه: كان النبي ابغض الناس في قلبي، ما زال يعطيني حتى صار احب الناس الى قلبي. يعني ده بيجي بالفلوس، فالنبي اداله فلوس، عايز فلوس خد فلوس وادخل الجنه. في ناس تدخل الجنه بالفلوس، اه النبي عايز يدخله الجنه، هو ما يجيش الا بالفلوس، فاداله فلوس، عايز فلوس خد، عايز غنم خد وادخل الجنه. الاخر عمل ايه؟ اميه لما حسن اسلامه رفض ان ياخد من اي خليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اي خراج واي غنيمه، قال: والله لا اخذ من يد احد ابدا بعد يد النبي. وكان سيدنا عمر يجيب له الحاجه ويشهد على الناس: نصيبك في الفتوحات ونصيبك في الغنيمه وخد، يقول: لا والله ما اخدها ابدا، ويرجعها زي ما هي. يبقى النبي فضل يديله لما ايه؟ لما اورث في قلبه العفه، بعد ما كان يحب الدنيا بقى زاهد فيها. شفت ازاي كان يعالج النبي الناس؟ كان يعالجهم ويكتس ايه؟ ده عنده شهوة الدنيا وحب المال، يفضل يديله مال لما شبع مال، لما لقى ان المال عند النبي لا يساوي شيء، كأنه تراب، ورث الحكاية دي من النبي في لحظة، فقال: لا لا لا، كل ما فوق التراب تراب، والله ما ياخد حاجة تانية ابدا. وقال له النبي: ان هذه الدنيا حلوة خضرة، من اخذها بطيب نفس بورك له فيها، ومن أخذها بشره لا يشبع منها أبدا. طول ما أنت متشوف ليها كده مش هتشبع، إنما خدها بطيب نفس تشبع، أقل حاجة تشبعك منها. بيعلمه صلى الله عليه وسلم. وقد كان يستألفهم بأموال الله العريضة، فكان بالكلمة اللينة، فكيف بالكلمة اللينة؟ إذا كان بيديهم أموال عشان يطيب خاطرهم، يبقى مش هيقول كلمة طيبة لعيينة بن حصن وهو أحمق، ما يقول له كلمة طيب ما فيهاش مشكلة. قال صفوان: لقد أعطاني وهو أبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي. أهو شفت بقى بيجي بالفلوس، وبعد كده كره الفلوس وكره الأموال، زهد فيه سيدنا صفوان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جات له الست اللي هي كانت معروفة انها ما بتتكسفش من الرجالة دي خالص، كانت في واحدة ست بجحة ما بتتكسفش خالص من قومها، دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يأكل مع الرجال، وقالت له ايه؟ أريد أن أكل معك. في وسط الرجالة كده ست مش طبيعة العرب، لكن هي ست بجحة خلع مكان ما يقول لهاش مثلا ايه البجاحة دي، ايه قلة الأدب دي، انت مالكيش راجل يكسرك، ما يقول لهاش الكلام صلى الله عليه وسلم. قال لها انبسط لها كده، وقال لها اجلسي كل. فقالت لا، إلا الذي في فيك، أنا عايز أكل اللي ببقك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وطلع لها حتة من اللي فمه مختلطة بلعابه الشريف، فخدتها عالجها بريقه الشريف. مجرد أن هي ابتلعتها نزل عليها حياء الدنيا كلها، بقت مكسوفة من كل الدنيا، ودخلت بيتها ولم تخرج منه إلى أن ماتت. وقعت فيها يعني ادها كل الحياء في ريقه صلى الله عليه وسلم بالشفقة بالرحمة. كان يربي الناس هكذا صلى الله عليه وسلم. ما شكرا يقول لك صلي على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق. فكان النبي كده صلى الله عليه وسلم. قوله فيه بئس ابن العشيرة هو غير غيبة، بل هو تعريف ما علمه. لأن خد بالك أن الغيبة تجوز في أحوال، فالنبي لما قال كده بيحذر ستنا عائشة ان هي ما تعملوش معاملة سيئة، لانه دخل قال الحميراء وكانت ممكن تشتمه. ستنا عائشة ما كانت فصيحة، كانت ممكن تقول له كلمة تململه، واخد بقى ترد عليه بالشعر والنثر وبكل الالفاظ، لانها كانت فصيحة. لكن شوفوا بيعلمها ان ايه، بيحذر ده راجل سيد في قومه، خدي على قد عقل، اصبري عليه شوية، عديه، معلش مشيه عشان المصلحة. فهو غير غيبة، بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم ليحذر حاله ويحترز منه ولا يوثق بجانبه كل الثقة، لا سيما وكان مطاعا متبوعا. ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة، بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان، كعادة المحدثين في تجريح الرواة والمزكين في الشهود. مش انت بساعات المحدثين في التجريح يقول لك كان كذابا، كان وضاعا، كان الله، ما دي شتيمة اهي، مش كده برضو؟ ليه؟ لانه عايز ينقي كلام النبي، فبيحذر من روايته ولا يقصد انتقاصه، فيبقى يجوز. وعلشان كده قال لك ان الغيبة تجوز في 6 مواضع: متظلم ومعرف. المتظلم اما تروح للقاضي وتقول فلان سرقني يا قاضي، يا سعادة القاضي، ده ياكل دين النبي ويحل بالصحابة، ده ذمته واسعة، لأنه أصلا كان أموالك، أو دي مش كل دي غيبة. لكن عند التظلم يجوز. يبقى إذا كنت متظلم يبقى يجوز أنك أنت ترتب من ظلمك. متظلم ومعرف. وإذا أردت التعريف تقول عارف فلان ده اللي لسانه زافر، ده اللي ساكن جنبنا، ده اللي طول النهار قاعد يشتم العيال، فهمت؟ اهو ده بتعرفه، عايز تقصد تعرفه، واخد بالك؟ وعلشان كده العلماء الحديث قال لك الاعمش والاعرج، مش كده برضو؟ الاعمش يعني ايه؟ يعني ما هو ده عيب، مش كده برضو؟ لكن علشان يقصد التعريف. وقال لك خالد الحذاء، الحذاء يعني الجزمجي، خالد الجزمجي، لانه كان بيقعد عند جزمجي، مع انه هو ما كانش جزمجي اصلا، كان بيقعد عند بتاع حذية ساكن جنبه، عشان يميزه عن خالد واحد تاني جاره ما كانش ليه صناعة حديث، فيقوم يقول لك خالد الحذاء اللي هو جاره الحذاء يعني الجزمي. كل ده يجوز من أجل التعريف. ومحذر، ومن أجل التحذير يجوزه. ومحذر إن جاءكم فاسق بنبأ، يبقى ربنا مش قال على الصحابي فاسق في القرآن وقال عليه فاسق، يبقى بيحذر، يبقى على سبيل التحذير، مش كده برضو؟ تيجي تقول مثلا اوعى تسمع كلام فلان ده تارك صلاه، ده راجل خمرجي، هتاخد منه دين يا عم مالكش دعوه بيه، يبقى تقصد تحذره. فهمتني ازاي؟ والمظهر فسق، ده برضه اللي هو بيشيع الفسق في الناس، زي معظم الفنانين دلوقتي بتوع اليومين دول اللي هم بيشتغلوا الافلام الهابطه والصور الخليعه والحاجات دي، او ده بلا غيبه فيه. لما تيجي تحذر الناس منهم ما تتفرجوش على برامجهم، ما تتفرجش على مش عارف ايه، اصل فلان ده خالع برقع الحياة من وجهه، وفلانة دي مش عارف او ده، كل ده لانهم اظهروا الفسق. فاذا اظهروا الفسق خلاص. ومستفتن. وعند الفتية برضه لما راحت هند بنت هند زوجة سيدنا أبي سفيان راحت للرسول الله قالت إيه أبو سفيان بخيل، مش دي غيبة؟ النبي ما قالهاش ما تقوليش كده على جوزك، لا سمع منها لأنها بتستفتي النبي. أبو سفيان بخيل يا رسول الله، ممكن آخذ من ماله لأنفقه على أولاده دون أن يدري؟ فهمت إزاي؟ هي بتستفتي، فأمرها أنها تأخذ بس بقدر إيه؟ بالإحسان بدون ما تبذر. يبقى يجوز عند الفتية هو. وكذلك من طلب الإعانة في إزالة منكر، يطلب البوليس علشان مثلا في برتيتة قمار في الشقة اللي جنبه، كل يوم قاعدين يلعبوا قمار والعيال مش عارفة تذاكر ويشربوا خمر في الشقة اللي قدام، يوم يطلب البوليس ويقول لهم أنا عندي هنا شوية قمارتية وعالم خمرجية ساكنين قدامي والستات طالعين خارجين من شقتهم، تعالوا شوفوا ايه الشغلانه اللي عندي هنا. بيطلب ايه؟ لازاله منكر، يطلب الاعانه لازاله منكر. يبقى كل دي ايه؟ احوال يسقط فيها الغيبه، خدت بالك؟ فيبقى دي من ضمن الاحوال اللي بيسقط فيها الغيبه. فما يجيش واحد يقول لك شوف الرسول اغتابه، الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف حتى نتجنب اذاه. فان قيل فما معنى المعضل الوارد في حديث برير؟ جايب لك حاجه تانية، جاب لك حديث ايه عيينه بن حصن، وعيال جايب لك حاجه تاني علشان يقول لك قد ايه تطعن فيما سبق قررناه. فان قيل فما معنى المعضل الوارد، يعني المشكله الوارده في حديث بريره اللي رواه الشيخان، من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه وقد اخبرته ان موالي بريره ابوا بيعها الا ان يكون لهم الولاء، فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، ففعلت. ثم قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالشرط لهم وعليه باعوا، ولولا والله أعلم لما باعوها من عائشة كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها، ثم أبطله صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم الغش والخديعة. قصة بريرة ايه؟ بريرة دي كانت قيل انها قبطية وقيل انها حبشية، وكانت اما يملكها بعض الانصار، فاتفقت بريرة دي انها تشتري نفسها من اصحابها، يعني يجوز المكاتبة، يسموها المكاتبة، يعني يتفق ان هو يشتري نفسه، العبد يشتري نفسه من سيده مقابل اقساط يدفعها له او مبلغ يدفعه له ويحرره، فهمت؟ فستنا بريرة كانت متشوفة للحرية، عايزة تبقى حر بأي طريق، فاتفقت مع أسيادها اللي هم يملكونها على 9 أواقي فضة تدفعها لهم أقساط، وتبقى بعد ما تخلص القسط التاسع تبقى حر. دفعت قسط والتاني وبعدين ما معهاش فلوس تدفع، راحت لستنا عائشة، قالت لستنا عائشة قصتها وقالت لها ما تساعديني في الأقساط علشان اشتري نفسي منهم واخلص نفسي. ستنا عائشة قالت لها مفيش مانع، انا ادفع لك الاقساط واحررك. فلما راحت لاسيادها الانصار قالت لهم ستنا عائشة هتدفع الاقساط وهتحررني، قالوا لا نقبل الا ان يكون الولاء لنا. الولاء ده اللي هي العلاقة اللي هي بتربط بين المتحرر وسيده، بتبقى علاقة فيها لحمة كلحمة النسب، واخد بالك؟ يسموها ولاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قايل أن الولاء لمن أعتق، القاعدة كده. طب إزاي يبقى الولاء ليكم وانتم ما أعتقتوش؟ ده انتم خدتوا تمنها. فقام ستنا عائشة قالت له، قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة دي، قال لهم اشتريها واشترطي لهم الولاء، في رواية كده، فوافقوا. فبيقول لك مش كده كأن النبي خدعهم وخلاهم يوافقوا وبعد كده وقف قال لهم الولاء لمن أعتق كيف تشترطون ذلك، ويرجع الولاء يخليه لعائشة، وهم ما وافقوش إلا لما فهموا إن الولاء هيبقى ليهم. يبقى ده مش معه بالخديعة. شفت بقى السؤال؟ فهمت السؤال؟ فهمت القصة؟ عايز يجيبها لك إزاي يسأل؟ فهمت؟ نقراها تاني. نقراها تاني لعلك تفهم. فإن قيل فما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد أخبرته أن موالي بريرة أبوا بيعها، يعني أبوا رفضوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترتي لهم الولاء. كويس. ففعلت، ثم قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالشرط لهم وعليه باعوا، ولولا والله أعلم لما باعوها من عائشة كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها، ثم أبطله صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم الغش، مش قال من غشنا ليس منا، والخديعة اللا خلابة يعني لا خداع في البيع، مش كده برضو؟ ايه الإجابة؟ فاعلم أكرمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عما يقع في بال الجاهل من هذا، ولتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة، قول اشترت لهم الولاء. في بعض القوم قال لك اشترت لهم الولاء دي زيادة من الراوي حسب فهمه، ده ما قالهاش النبي، في بعض العلماء قالوا كده، يبقى كلمة اشترت نفوا الزيادة دي انها بتبقى من كلام النبي. طيب لكن الحقيقة ان الزيادة دي واردة بأسانيد قوية من طرق كتير، نعمل ايه؟ طيب إذ ليس في أكثر طرق الحديث كلمة اشترط لهم الولاء، ومع إثباتها وده اللي عليه أكثر الرواية فلا اعتراض بها، إذ يقع لهم بمعنى عليهم، لما يقول لهم اشترط لهم الولاء يعني اشترط أن عليهم الولاء، واخد بالك؟ يعني عليهم إيه؟ إن هم يتركوا الولاء، يعني يبقى لهم بمعنى عليهم، بيقول لك لأن لغة العرب بتحتمل كده. قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة، مش ربنا بيقول أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة، وقال وإن أسأتم فلها يعني فعلي، مش كده برضو؟ فعلى هذا اشترتي عليهم الولاء، الولاء لك، ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لما سلف لهم من شرط الولاء لأنفسهم قبل ذلك، يعني الوعيد. ووجه ثان أن قوله صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء ليس على معنى الأمر لهم، لكن على معنى التسوية والإعلام بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن الولاء لمن أعتق، فكأنه قال اشترط أو لا تشترط فأنه شرط غير نافع، زي ما ربنا يقول افعلوا ما شئتم، يعني معناه يعني اعمل اللي انت عايزه، ولا التهديد، كأن النبي بيقول لهم اشترط لهم الولاء خليهم يتلهوا مش هينفع، كأنه بيقول لهم كده خليهم يقولوا اللي يقولوا مش هينفع ده شرط باطل، يعني اشتريها واعتقيها لوجه الله ما يهمكيش مهما شرطوا ده شرط باطل، مش كده برضو؟ يبقى كأنه ايه الامر هنا للتهديد، فهمت؟ مش الامر هنا للخديعة، زي قول الله عز وجل اعملوا ما شئتوا، يبقى ده برضو رد كويس، ليس على معنى الأمر لكن على معنى التسوية والإعلام بأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبل أن الولاء لمن أعتق، فكأنه قال اشترط أو لا تشترط فأنه شرط غير نافع. وإلى هذا ذهب الداودي وغيره، وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا. الوجه الثالث يعني بيرد الحديث ده بثلاث وجوه، الوجه الأول أن الزيادة دي اشترط لهم الولاء دي ليست من كلام النبي، والوجه الثاني قال ان لهم بمعنى عليهم، فهمت ازاي؟ والوجه الثالث ان هو امر بمعنى التهديد والتسويه، واخد بالك؟ وفي وجه ثاني ان معنى قول اشترط لهم الولاء اي اظهري لهم حكمه وبيني عندهم سنته ان الولاء انما هو لمن اعتق، ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك وموبخا على مخالفتي ما تقدم منه فيه. فإن خلصنا الحتة دي هيجيب لك حاجة ثالثة وأخيرة بقى. طيب فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف نبي وإحنا قايلين الأنبياء ما تقولش كلام خلاف الواقع، مش كده؟ ولا تموه على الناس. طيب ما هو سيدنا يوسف هو نبي وإيه وعمل في أخيه إذ جعل السقاية في رحل أخيه، وأخذه باسم سرقتها وما جرى على إخوته في ذلك وقولي إنكم لسرقون ولم يسرقوا. مش ممكن واحد يعترض برضو بالقصة دي؟ طيب نجاوب نقول إيه؟ فاعلم أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان من أمر الله، لقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله الآية. فإذا كان كذلك فلا اعتراض به، كان فيه ما فيه. وأيضا رد تاني، يبقى الأول إن ده بأمر الله، ده رد. الرد التاني فإن يوسف كان أعلم أخاه بأني أنا أخوك فلا تبتئس، فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقبى الخير له به وإزاحة السوء والمضرة عنه بذلك. يعني قال لك ده سيدنا يوسف أصلا عرف أخوه أنه هو أخوه الأول، وعرفه أن دي تمثيلية مؤقتة كده لحد بس إيه ما يقعدوا معاه. فكان سيدنا أخو سيدنا يوسف ما خافش وما كانش قاعد مرعوب وقاعد بيوهمه أنه هيقبض عليه أبدا. دي أول إيه، دي حاجة. وأما قول أيتها العير إنكم لسارقون، العير يعني الأحمال يعني والأثقال، فليس من قول سيدنا يوسف، فيلزم عليه جواب يحل شبهه، ولعل قائله إن حسن له التأويل كائنا من كان ظن على صورة الحال ذلك. وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف، أيتها العير إنكم لسارقون، يمكن فتية يوسف هم اللي قالوا كده، بس سيدنا يوسف نفسه هم اللي نادوا عليه، أو إنه هو بيقول لهم أنتوا سارقون لأن كنتوا سرقتوني من حضن أبويا ورميتوني قبل كده، فبيلقح لهم على حاجة قديمة سابق إنه كنتوا سرقتوني من عند أبويا وأنا صغير وخدتوني ورميتوني في البير واتبعت، واخد بالك، وبعدت عن أبويا واتشردت في البلاد بعيد عن أبي، يبقى أنتوا مش كنتوا حرامية؟ كأنه بيلقح لهم على المعنى القديم البعيد، يحتمل هذا. أو إن كنتوا في الصورة كده كأنكم سارقين، طالما إن صواع الملك اختفى وإنتوا بس اللي موجودين يبقى أكيد إنتوا اللي خدتوه، فإنتوا في الصورة وليس في الحقيقة. يبقى يحتمل إن اللي قال كده غير سيدنا يوسف، ويحتمل سيدنا يوسف هو اللي قال فعلا، وقال يقصد المعنى ده أو المعنى ده على سبيل الصورة لا الحقيقة. كل دي معاني مش كده برضو؟ وقد قيل قال ذلك لفعلهم قبل بيوسف وبيعهم له، وقيل غير هذا، ولا يلزم أن نقوي للأنبياء ما لم يأتي أنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار عن زلات غيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الفصل الثامن والأخير إن شاء الله، هيبقى يوم الأربعاء 28/3، الأربع اللي جاي أجازة، والأربع اللي بعده أجازة، والأربع اللي بعده الثالث هيبقى 28/3، هيبقى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هنا هنقول الدرس احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ولو عرفنا نجيب حد يمدح هنجيب حد يمدح شوية كده. خلاص إن شاء الله يوم الأربعاء بعد القادم بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كمالك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وفداد كلماتك كلما ذكرت ذلك وفعلت الله.